شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يعني الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قريب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي قال خرجنا مع علي فأتينا ذا الحليفة فقال علي إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة، فمن أراد ذلك فليقل كما أقول، ثم لبى قال لبيك بحجة وعمرة معا. قال وقال سالم وقد أخبرني أنس بن مالك قال والله إن رجلي لتمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليهل بهما جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي قال سألت أنس بن مالك قلت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم؟ قال لا أدري، رحمة الله على إبراهيم، لو عاش كان صديقا نبيا. قال قلت كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عاصم الأحول قال سمعت أنسا وقال له قائل بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ قال فغضب ثم قال بلى بلى، قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن الحسن وعن أنس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتوكأ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بالناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بامرأة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقتله فوجده في ركية يتبرد فيها فقال له ناولني يدك، فناوله يده فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال والله يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، وقال عفان مرة في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن الحوض علي رجال حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي فاختلجوا دوني فلأقولن يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت من ضر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت ومرت عليه جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت فقال عمر يا رسول الله قولك الأول وجبت وقولك الآخر وجبت قال أما الأول فأثنوا عليها خيرا فقلت وجبت له الجنة وأما الآخر فأثنوا عليها شرا فقلت وجبت له النار وأنتم شهداء الله في أرضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوزها ويكملها يعني يخفف الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقال له ثابت ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها وتزوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبائث قال شعبة وقد قالهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك وكان يتوضأ بالمكوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت أنس بن مالك عن الصلاة في السفر فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فكنا نصلي ركعتين حتى نرجع إلى المدينة فسألته كم أقمتم بمكة قال 10 أيام. قلت فبما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لبيك بعمرة وحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة معا، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما منا فحجمه فأعطاه أجره صاعا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب رعل وبني لحيان وعصية وذكوان في صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن حنظلة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن زيد قال سمعت أنسا يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حمزة الضبي قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت يعني وراء رجل أو أحد من الناس أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أمه أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأت ذلك في منامها فلتغتسل، فقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واستحيت أو يكون هذا يا رسول الله؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فمن أيهما سبق أو على يكون الشبه؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال انطلق حارثة بن عمتي يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما نظارا منطلق للقتال، قال فأصابه سهم فقتله، قال فجاءت أمه عمتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابني حارثة إن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإلا فسيرى الله ما أصنع، قال يا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإن حارثة في الفردوس الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن أخبرني أنس بن مالك قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال أما إنها قائمة فما أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت ولك ما احتسبت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما قضى صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ فأتي بالرجل، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فإذا غلام من دوس من رهط أبي هريرة يقال له سعد بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام إن طال به عمر لم يبلغ به الهرم حتى تقوم الساعة. قال الحسن وأخبرني أنس أن الغلام كان يومئذ من أقراني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل القناد حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال يقول ربكم عز وجل إذا تلقاني عبدي شبرا تلقيته ذراعا، وإذا تلقاني ذراعا تلقيته باعا، وإذا تلقاني يمشي تلقيته أهرول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان يعني العطار أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأومأ عفان بالسبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان يعني العطار حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان حارثة أصيب يوم بدر، فقالت أم حارثة يا نبي الله إن كان ابني أصاب الجنة وإلا أجهدت عليه البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان كثيرة في جنة، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. قال أبي وبهذا الإسناد واللفظ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تراصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا سماك بن حرب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة، قال ثم دعاه فبعث بها عليا، قال لا يبلغها إلا رجل من أهلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا نوح بن قيس حدثنا الأشعث بن جابر الحداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك هذا عني فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خلف بن خليفة حدثنا حفص بن عمر عن أنس بن مالك قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا محمد بن دينار حدثني يحيى بن يزيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني جعفر بن معبد قال ذهبت إلى أنس بن مالك أنا وحميد بن عبد الرحمن قال فسمعت أنسا قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقننا هو فيما استطعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي معاذ عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته نجيء أنا وغلام منا بإداوة من ماء. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن أبي إسرائيل سألت أبي عنه فقال شيخ ثقة أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فرأيته قائما في يده الميسم يسم الصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا من هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفاقة وإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الله أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا بما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة لبني النجار في حائط وهو على بغلة شهباء فإذا هو بقبر يعذب فحاصت البغلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبيا فقال إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك فقال سماني لك فقال الله سماك لي فجعل يبكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة قال فمالوا كما هم نحو القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح قال حماد أحسبه قال شمالي قال فتملأ وجوههم وثيابهم وبيوتهم مسكا فيزدادون حسنا وجمالا قال فيأتون أهليهم فيقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ويقولون لهن وأنتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحا لله عز وجل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال عفان وقال يزيد عن حميد عن أنس بريحا وقال عفان سألت عنها غير واحد من أهل المدينة فزعموا أنها بيرحاء وأن بريحا ليس بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن الجعد أبي عثمان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول إني لأعرف اليوم ذنوبا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وأبو عمران الجوني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج 4 من النار. قال أبو عمران 4، وقال ثابت رجلان، فيعرضون على الله عز وجل ثم يؤمر بهم إلى النار. قال فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فينجيه الله منها عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هذه فلانة زوجتي، فقال الرجل يا رسول الله من كنت أظن به فإني لم أكن لأظن بك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله ذات يوم صبيان الأنصار والإماء فقال والله إني لأحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حادي جيد الحداء، وكان حادي الرجال، وكان أنجشة يحدو بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حدا أعنقت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي حاجة، فقال يا أم فلان انظري إلى أي الطريق شئت، فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وحتى إن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل ذكره حماد مرة هكذا، وقد ذكره عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه، وقد قال أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أم سليم كانت مع أبي طلحة يوم حنين فإذا مع أم سليم خنجر فقال أبو طلحة ما هذا معك يا أم سليم؟ فقالت أم سليم اتخذته عندنا مني أحد من الكفار أن أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة يا نبي الله ألا تسمع ما تقول أم سليم تقول كذا وكذا؟ فقالت يا رسول الله قتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك يا رسول الله. فقال يا أم سليم إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف عليه الصلاة والسلام شطر الحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إلا أن حميدا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا فوالله إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن أنس بمثله غير أنه قال استووا وتراصوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد ولقد أوثيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك أن المشركين لما رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 7 من الأنصار ورجلين من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلما رهقوه أيضا قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلما أرهقوه أيضا قال من يردهم عني وهو رفيقي في الجنة حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يتترس به، وكان راميا، فكان إذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره ويقول هكذا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك ومرني بما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه بمنى أخذ أبو طلحة شق رأسه، فحلق الحجام فجاء به إلى أم سليم، فكانت أم سليم تجعله في مسكها، وكان يجيء فيقيل عندها على نطع وكان معراقا، فجاء ذات يوم فجعلت تسلت العرق وتجعله في قارورة لها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تجعلين يا أم سليم؟ قالت: يا نبي الله، عرقك أريد أن أدوف به طيبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: قعد ثابت بن قيس في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت بن قيس لا يرى؟ أشتكى؟ فقال: ما علمت له بمرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد علمتم أني كنت من أشدكم رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت هذه الآية، وقد هلكت أنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل هو من أهل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة وحميد وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس: قد كنت أرى أحدهم يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. وربما قال حماد: يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد وهمام حدثنا قتادة عن أنس بنحو حديث حماد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أبا بكر كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، وكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكانوا يقولون: يا أبا بكر، من هذا الغلام بين يديك؟ قال: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزل الحرة وبعث إلى الأنصار، فجاءوا فقالوا: قوما آمنين مطاعين. قال فشهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه وشهدته يوم مات فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 أيام حتى جيفوا ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أمية بن خلف يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فسمع عمر صوته فقال يا رسول الله أتناديهم بعد 3 وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى. فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا طلحة مات له ابن فقالت أم سليم لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره فسجت عليه فلما جاء أبو طلحة وضعت بين يديه طعاما فأكل ثم تطيبت له فأصاب منها فعلقت بغلام فقالت يا أبا طلحة إن آل فلان استعاروا من آل فلان عارية فبعثوا إليهم ابعثوا إلينا بعاريتنا فأبوا أن يردوها. فقال أبو طلحة ليس لهم ذلك إن العارية مؤداة إلى أهلها. قالت فإن ابنك كان عارية من الله عز وجل وإن الله عز وجل قد قبضه فاسترجع. قال أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال بارك الله لهما في ليلتهما. قال فعلقت بغلام فولدت فأرسلت به معي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة وهو يهنأ بعيرا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك تمر؟ قال قلت نعم. فأخذ التمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم جمع لعابه ثم فغرفاه فأوجره إياه فجعل الصبي يتلمظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر فحنكه وسماه عبد الله فما كان في شباب الأنصار شاب أفضل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو المنذر سلام فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ فقال له هل سألت الله عز وجل؟ قال قلت اللهم ما كنت معاقبي في الآخرة فعجله في الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة لك بعذاب الله هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير عليه إهالة سنخة فأكلوا منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخير خير الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال لي أنس فكنت أرى أثر المخيط في صدره. وربما قال حماد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه آت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا لله، والرجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، وكان لي أخ صغير وكان له نغر يلعب به، فمات نغره الذي كان يلعب به، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال له ما شأن أبي عمير حزينا؟ فقالوا مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فقال أبا عمير ما فعل النغير؟ أبا عمير ما فعل النغير؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة وأقيمت الصلاة، فلما قضى صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال وما أعددت لها؟ فإنها قائمة. قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. قال فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام ما فرحوا بهذا الحديث. قال فكان أنس يقول فنحن نحب الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله حراما أخا أم سليم في 70 إلى بني عامر، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. قال فتقدم فأمنوه، فبينما هو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج منهم كان قد صعد الجبل. قال همام فأراه قد ذكر مع الأعرج آخر معه على الجبل. قال وحدثنا أنس أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. قال أنس: كانوا يقرؤون أن بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال: ثم نسخ بعد ذلك فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله أو عصوا الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: التفال في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت قتادة قال: قلت لأنس: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يمد صوته مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان قال: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين في الصلاة. قال عفان: يعني في الصلاة بعد التكبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة. قال همام: وربما قال: لا تقوم الساعة. قال همام: كلاهما قد سمعت، حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وتشرب الخمر ويظهر الزنا، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر. قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال: فضربت بيدي فإذا طينه مسك أذفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قال: قيل له: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الزوال فاحتاج أصحابه إلى الوضوء. قال: فجيء بقعب فيه ماء يسير فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه حتى توضأ القوم كلهم. قلت: كم كنتم؟ قال: زهاء 300. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أهل الجنة أحد يسره أن يرجع إلى الدنيا وله 10 أمثالها إلا الشهيد، فإنه ود أن يرجع إلى الدنيا فاستشهد 10 مرات لما رأى من الفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن أنس أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قال السلام عليكم، فأخذ اليهودي فجيء به فاعترف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم ما قالوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعاه خياط من أهل المدينة، فإذا خبز شعير وإهالة سنخة، قال: فإذا فيها قرع، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، قال: فجعلت أقربه قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: لم أزل يعجبني القرع منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه: أخبرنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، وقال بهز عن أنس بن مالك أن رهطا من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا قد جئتوين المدينة، فعظمت بطوننا وانتهشت أعضادنا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، قال: فلحقوا براعي الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم وألوانهم، ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة عن محمد بن سيرين: إنما كان هذا قبل أن تنزل الحدود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا المختار بن فلفل حدثنا أنس بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأقبل علينا بوجهه فقال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، فإني أراكم من بين يدي ومن خلفي. قال ثم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، قال: فقالت أم سليم لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فذكر معنى حديث بهز، إلا أنه قال: قالت أمي: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبات يبكي، وبت مجتنحا عليه أكالئه حتى أصبحت فغدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا معه ميسم، فلما رأى الصبي معي قال: لعل أم سليم ولدت، قال: قلت: نعم، فوضع الميسم من يده وقعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا ما وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فعفى عنهم، ونزل القرآن: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقش فيه نقشا فقال إني اتخذت خاتما ونقشت فيه نقشا فلا ينقش أحد على نقشه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أو قال الدباء قال فرأيته يوما يأكله فجعلت أضعه بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكي ويتوضأ بمكوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا أنذر أمته الدجال ألا إنه الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني قتادة عن أنس أنهم قالوا يا رسول الله أهل الكتاب إذا سلموا علينا كيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كما يبسط الكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسوق بدنه قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها قال إنها بدنه قال ويحك أو ويلك اركبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يتفلن بين يديه ولا عن يمينه وليتفل عن يساره تحت قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كانت بالمدينة فزعة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار ضخما لا يستطيع أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أصلي معك فصنع له طعاما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبسطوا له حصيرا ونضحوه فصلى عليه ركعتين فقال له رجل من آل الجارود أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد قال أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه ذات ليلة فخرج فصلى بهم فخفف ثم دخل بيته فأطال ثم خرج فصلى بهم فخفف، ثم دخل بيته فأطال. فلما أصبح قالوا: يا رسول الله، صليت فجعلت تطيل إذا دخلت وتخفف إذا خرجت. قال: من أجلكم فعلت ما فعلت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: أخبرنا شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال قتادة: فسألنا أنسا عن الأكل، قال: الأكل أشد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد، أخبرني هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك قال: كنت غلاما جوادا، فصدت أرنبا فشويناها، فأرسل معي أبو طلحة بعجوزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام، أخبرني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: وهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. آخر مسند أنس بن مالك رضي الله عنه.